فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أكل السمك الذي قد مات في البحر قبل أن يخرج منه؟ قبل أن يخرج منه. حلال، ميتة البحر حلال، وحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان فالسمك والجراد. نعم. فضيلة وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم.